السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل، هو سبحانه المحمود بكل لسان، الذي له من كل صفة عليا ومن كل اسم حسن ومن كل ثناء وتنزيه وتحميد وتمجيد وإجلال وإكرام، أعلى ما يكون وأشرف ما يكون. سبحانه هو كما أثنى على نفسه وفوق ما أثنى عليه خلقه، جل وعلى وتبارك وتقدس سبحانه وتعالى. ثم أما بعد، هذا المجلس الذي يسره الله عز وجل، وأسأله سبحانه أن يجعله مجلسا نافعا مباركا للمتكلم والسامع، موضوعه في شرح أسماء الله الحسنى التي أوردها الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله. وقبل البدء، فيحسن أن يكون هناك مقدمة ممهدة تتعلق بعدة أمور. أما المؤلف فإنه الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، وهو علامة جليل وإمام معروف لا يخفى على طلبة العلم، مولود سنة 730 ومتوفى سنة 76 تغمده الله برحمته الواسعة. وهذه الرسالة هي في الحقيقة جزء منتزع من تفسير الشيخ تيسير الكريم المنان، وأورد المؤلف رحمه الله في خاتمة سورة النحل في نهاية الجزء الخامس من الطبعة القديمة، أورد بعضا من الفوائد، ومن ضمن ما أورد شرح وتفسير بعض أسماء الله الحسنى التي نيفت على 70 لله سبحانه وتعالى. ويبدو أن اختياره رحمه الله لهذه الأسماء هو لكونها أكثر ورودا من غيرها في كتاب الله عز وجل، وهذا ما أشار إليه في بداية هذه الفائدة. المؤلف عليه رحمة الله كان منهجه في هذا الشرح هو أنه يذكر لكل اسم معنى وجيزا، ولا يفيض في ذكر الاستدلال والشرح والبيان لهذا الاسم، وإنما يذكر كلمات موجزات تتعلق بالإشارة إلى معنى هذا الاسم. والشيخ عبد الرحمن عليه رحمة الله كان له عناية بشرح أسماء الله الحسنى والكلام عن صفات الله تبارك وتعالى، و له في تفسيره في عدا هذا الموضع كلام كثير يتعلق بمعاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وهناك بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية في العدد 12 بعد 100 فيه جمع لكلام الشيخ رحمه الله في شرح أسماء الله الحسنى، سواء كان في هذا الموضع أو في غيره من التفسير أو في غيره من كتب الشيخ عليه رحمة الله. وهذا البحث كتبه الدكتور عبيد بن علي العبيد، تجدونه في المجلة مجلة الجامعة الإسلامية في العدد 12 بعد 100 إن أحببتم الاطلاع على ما أورد الشيخ رحمه الله في شرح أسماء الله الحسنى. والمقدمة الثانية تتعلق بالكلام عن شرح أسماء الله جل وعلا وما ألف في ذلك، وهذا الباب قد اعتنى به أهل العلم عناية كبيرة، والكلام في هذا الموضوع في مصنفات أهل العلم موجود على ضربين: الضرب الأول أن يكون منثورا في كتب أهل العلم لا سيما في كتب التفسير، والأمر أو الضرب الثاني أن يكون مودعا في الكتب المؤلفة في هذا الباب، وهذا الباب قد ألف فيه أهل العلم مصنفات كثيرة، وجل المصنفات القديمة لم تكن على منهج أهل السنة والجماعة، وأفضل من تكلم في هذا الباب وكان على طريقة أهل السنة والجماعة هو العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، فله في هذا المضمار نشاط كبير معلوم لا سيما في كتابه النونية، فإن القصيدة النونية مشتملة على بيان كثير من أسماء الله سبحانه وتعالى من حيث الشرح والبيان، وأرى أنه يأتي في الرتبة الثانية بعد ابن القيم عليه رحمة الله في هذا المجال من العلماء المشهورين الشيخ ابن سعدي رحمه الله رحمة واسعة. هناك كتب مؤلفة في هذا المجال من المعاصرين متعددة، من أجود تلك المؤلفات كتاب النهج الأسمى لمحمد بن حمود النجدي، فهذا الكتاب يعتبر يعني مرجعا جيدا في بابه في هذا الموضوع. المقدمة الثالثة تتعلق بأهمية هذا الموضوع، فإن مما لا شك فيه ولا ريب أن باب الأسماء والصفات باب عظيم وشأنه كبير، وأن العناية به ذات أهمية بالغة لكل مسلم بل هطالب العلم، وتظهر أهمية العناية بأسماء الله وصفاته من عدة أوجه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بمعرفة أسمائه وصفاته، فكم في كتاب الله من أمر بالعلم بهذه الأسماء، أليس في كتاب الله: واعلموا أن الله سميع عليم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله مع المتقين، في آيات كثيرة فيها الأمر بالعلم بأسماء الله عز وجل، وأنت خبير بأن هذه الصيغة صيغة أمر، والأصل في الأمر أن يكون محمولا على الوجوب إلا لصارف. ثم أمر آخر أن الله عز وجل إذا أمر بشيء فإن هذا دليل على محبته لهذا الشيء، وهذه قاعدة مضطردة، ما أمر الله بشيء إلا وهو يحبه سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل يحب منا أن نعلم أسماءه وصفاته جل وعلا. الوجه الثاني أن العلم بأسماء الله وصفاته والقيام بمقتضى هذا العلم من التعبد لله عز وجل وتوحيده هو الغاية التي خلق الله عز وجل هذا الخلق من أجلها. يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لما؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الغاية من خلق السماوات والأرض هو أن يعلم سبحانه وتعالى بصفاته ونعوت جلاله وكبريائه وعظمته جل وعلا، ثم أن يقوم العبد بمقتضى هذا العلم. وهذا مما يرشدك على أهمية هذه القضية الكبرى. الوجه الثالث الذي يدل على أهمية العناية بأسماء الله عز وجل وصفاته أن هذا العلم هو أساس الدين وأصل الملة وأس السعادة وأفضل ما حصلته النفوس واكتسبته القلوب. فإن العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته وربوبيته وقيوميته جل وعلا هو التوحيد العلمي، وهذا التوحيد هو الموصل للتوحيد العملي. فأول ما يدخل القلب هذا التوحيد، التوحيد العلمي الخبري، ثم يرتقي بعده إلى التوحيد العملي الإرادي، إلى التوحيد العملي الإرادي القصدي. إذن كان العلم بأسماء الله سبحانه وصفاته هو أساس الدين والملة. الأمر الرابع أو الخامس أن العلم بأسماء الله وصفاته يفتح باب العبودية لله عز وجل، سواء كان هذا عبودية في القلب أو كان عبودية في الجوارح، بل إنه لا عبودية البتة إلا بعد معرفة الله سبحانه وتعالى. وإلا فخبرني، هل يمكن أن يقوم العبد بعبادة الله عز وجل وتوحيده وهو لا يعرفه؟ هذا من الأمور المحالة، بل من تكليف ما لا يطاق. ولو قيل للمرء: عليك أن تعبد ربا لا تعرف عنه شيئا، كيف سيفعل؟ لا شك أنه سيجد في نفسه ضيقا وحرجا شديدا. وأبو القاسم الأصبهاني التيمي عليه رحمة الله في الحجة ذكر كلاما مفيدا في هذا المجال، فقد ذكر رحمه الله أن المرأة إذا أراد أن يتزوج من مولية آخر أو يزوجه فإنه يسأل عن اسمه وكنيته ونسبه وكل صغيرة وكبيرة في شأنه. قال: فكيف بربك ومعبودك ومحبوبك سبحانه وتعالى؟ أليس أولى أن تعرفه جل وعلا بنعوته وصفاته وأسمائه سبحانه؟ لا شك أنه أولى وأحرى. وينبغي أن نعلم أن لكل اسم من أسماء الله عز وجل عبودية تخصه، كل اسم لله عز وجل له عبودية تخصه في علمه وعبادته وحاله. والسعيد الموفق هو الذي يتعبد لله عز وجل بجميع أسمائه سبحانه وتعالى، فهو يتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء ويدعو الله عز وجل بها دعاء العبادة ودعاء المسألة ودعاء الثناء، ولا يمنعه دعاؤه لله عز وجل باسم من أن يدعوه باسم آخر، فلا يمنعه دعاؤه وتعبده لله عز وجل باسمه القدير والقوي عن أن يعبده ويدعوه باسمه الحليم والرحيم والودود. وهذا الباب باب عظيم وواسع، والكلام فيه يطول جدا، ولأهل العلم عناية ببسطه وشرحه، لا سيما ابن القيم عليه رحمة الله، ولا سيما في كتابه طريق الهجرتين وفي مدارج السالكين وفي غيرهما من كتبه عليه رحمة الله. الوجه السادس أن العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته باب موصل للجنة، الجنة التي هي غاية المتعبدين، وهي التي شمر لها المشمرون. من أسباب دخولها والوصول إليها معرفة أسماء الله عز وجل والقيام بمقتضى هذا العلم، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما خرجه الشيخان أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. ولأهل العلم كلام طويل في إحصاء أسماء الله عز وجل وكيف يكون، ولعل الذي يجمع ذلك هو أن يقال إن العلم إن إحصاء أسماء الله سبحانه يكون بالعلم بها وحفظها ومعرفة معانيها والتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك، وهذا قدر أرفع من مجرد الإيمان بأسماء الله وصفاته. هذه نبذة في شحذ الهمة إلى العناية بأسماء الله وصفاته والتشمير عن ساعد الجد في التعرف على معانيها، ثم أنتقل بعد ذلك إلى مقدمة رابعة، وهي مقدمة مهمة تتعلق بأسماء الله عز وجل، وذلك أن طالب العلم في هذا الباب ينبغي أن يستحضر دائما الضوابط التي قررها أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات إذا أراد البحث في معانيها. وأهم تلك الضوابط المتعلقة بباب الأسماء هو أن تعلم أن أسماء الله عز وجل حسنى، والله عز وجل قد بين في كتابه في أربعة مواضع أن له الأسماء الحسنى تبارك وتعالى، في سورة الأعراف: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وفي سورة الحشر في ختامها هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. إذن الله عز وجل قد بين في كتابه أن له الأسماء الحسنى، وحسنى مؤنث أحسن، والمعنى البالغة في الحسن غايته، ومعنى أنها بالغة في الحسن غايته أي لا وراء ذلك من حسن، ليس هناك وراء هذه الأسماء الحسنى من حسن البتة. فالله عز وجل أسماؤه بالغة في الحسن والجمال والجلال والثناء تبارك وتعالى، وهي عند أهل العلم منقسمة إلى عدة تقسيمات بعدة اعتبارات، ومن ذلك أنهم يقسمون أسماء الله عز وجل كما فعل ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه إلى أسماء الجلال والجمال، وإلى أسماء الفعل والقدرة، وإلى أسماء الإحسان والرحمة، ويدخل تحت كل نوع من هذه الأنواع أسماء كثيرة لله سبحانه وتعالى. والحسن في أسماء الله عز وجل سببه راجع إلى ثلاثة أمور، أي إذا قيل لما كانت أسماء الله عز وجل حسنى، فالجواب أن ذلك راجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذه الأسماء دالة على أعظم وأقدس مسمى وهو الله عز وجل، فلدلالتها على هذا المسمى العظيم وهو الله عز وجل كانت أسماء حسنى. والأمر الثاني أنها دالة على أعظم معنى وأشرفه، فأسماء الله عز وجل دالة على أشرف المعاني وأعظمها. الأمر الثالث أن هذه الأسماء منزهة عن كل نقص وعيب، فلأجل هذه الأمور كانت أسماء الله عز وجل حسنى أي بالغة في الحسن غايته. وهذا الحسن في أسماء الله عز وجل مجال رحب للمتأمل والمتدبر، فإن الحسن في أسماء الله عز وجل أنواع، من ذلك أن أسماء الله عز وجل حسنى باعتبار كل اسم بمفرده، أسماء الله حسنى باعتبار كل اسم بمفرده، سواء في ذلك ما دل عليه من المعنى بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام. والمعنى أن أسماء الله عز وجل تدل على الذات العلية وعلى المعنى الذي اشتمل عليه الاسم بدلالة المطابقة، ويدل الاسم على المعنى فقط بدلالة التضمن، ويدل على المعنى الذي يلزم من هذا الاسم لزوما ذهنيا بدلالة الالتزام. وهذه الجمل سيأتي لها إن شاء الله شرح إذا وصلنا إلى تفصيل الكلام عن أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا هي حسنى باعتبار الاقتران بين الأسماء، سواء كانت من الأسماء المزدوجة أو كانت من الأسماء المقترنة، فإن كل اسم لله عز وجل بمفرده يدل على كمال، وباقترانه بغيره من الأسماء كما يأتي في النصوص يكون هذا الاسم قد دل بهذا الاقتران على كمال فوق كمال. وهذا من الأمور التي ينبغي أن يلاحظها التالي لكتاب الله عز وجل، فالاقتران بين اسم السميع والبصير والعزيز والحكيم والغفور والرحيم والواحد والقهار وأمثالها من الأسماء لم يكن عبثا، بل تحت هذا من المعاني والفوائد ما يفتح الله عز وجل به على أهل العلم المتدبرين لكلام الله سبحانه وتعالى. كذلك ما يكون بين الأسماء المقترنة كالأول والآخر والظاهر والباطن ونحوها من الأسماء، كذلك يظهر من هذا الاقتران ما هو من كمال الله سبحانه وتعالى، ما هو أعظم وأعظم. أيضا مما يدلك على حسن أسماء الله سبحانه النظر إليها باعتبار أن من الأسماء ما يدل الاسم بمفرده على عدة معان متنوعة، وهذا من الدلائل العظيمة على عظمة الله سبحانه وتعالى وأسمائه. فالاسم الواحد من أسماء الله عز وجل قد يشتمل على أكثر من معنى، كما سيمر معنا إن شاء الله في اسم الله العزيز، اسم الله الحكيم، واسمه الودود، واسمه الجبار، وأمثالها من الأسماء. فتجد الاسم الواحد يدل على معنيين أو ثلاث أو أكثر، ليس أحدهما هو الآخر، بل معنى آخر وكلها حق، وكلها مما يتصف الله سبحانه وتعالى بها. وهذا من حسن أسماء الله جل وعلا. كذلك من أوجه حسن أسماء الله سبحانه أن أسماء الله سبحانه إما أن تكون متباينة في المعنى، أو تكون كالتفصيل لبعض، فليس ثمة ترادف بين أسماء الله سبحانه وتعالى البتة، بمعنى لا يمكن أن يكون الاسم دالا على المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر، هذا لا يمكن أن يكون في أسماء الله عز وجل. وإنما قد تكون أسماء متباينة، بمعنى أن يكون كل اسم دالا على معنى ليس هو الآخر، فالسميع يختلف عن البصير، والعزيز يختلف عن الخبير. وقد تكون الأسماء متقاربة في المعنى ولكنها ليست مترادفة، وإنما هو من قبيل الاسم والاسم الذي هو أخص منه، بمعنى أن تكون بعض الأسماء كالتفصيل لبعض. وهذا تجده مثلا بين اسم الله العليم واسمه سبحانه الخبير، وكما تجده مثلا بين اسم الخالق واسم البارئ لله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا سنمر عليه بحول الله عز وجل وقوته. هذه بعض المباحث المتعلقة بهذا الموضوع، وهو كون أسماء الله عز وجل حسنى. الأمر الثاني أو الضابط الثاني، وهو المتعلق بكيفية الإيمان بأسماء الله سبحانه. الإيمان بأسماء الله سبحانه يتضمن أمورا. أولا اعتقاد أن الله عز وجل قد تسمى بهذه الأسماء، فأسماء الله عز وجل ليست مما سماه بها المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي الحديث أسألك بكل اسم سميت به نفسك. إذن يجب أن يعتقد العبد أن هذه الأسماء مما يتسمى الله عز وجل بها، وهو الذي سمى نفسه بها، فتعتقد أن الله عز وجل اسمه العليم واسمه القدير واسمه القوي واسمه العفو إلى غير ذلك من أسماء الله عز وجل. الأمر الثاني هو أن تؤمن بما دل عليه الاسم من المعنى. ومن المتقررات المعلومات عندكم أن أسماء الله عز وجل ليست أسماء جامدة، وإنما كل اسم منها دل على معنى ودل على صفة عظيمة لله سبحانه وتعالى، فيعتقد العبد بما دل عليه الاسم من المعنى. الأمر الثالث الإيمان بما دل عليه الاسم من الآثار إن كان متعديا، فأسماء الله عز وجل منها أسماء لازمة كاسم الله العظيم واسم الله السيد والحي وأمثال ذلك، ومنها أسماء متعدية بمعنى أن لها أثرا في المخلوق كاسمه الخالق واسمه الرحيم واسمه الغفور وأمثال ذلك. فيعتقد العبد بأن الله عز وجل يعتقد العبد بأن لهذه الأسماء آثارا في المخلوقات، ومثال ذلك أن يعتقد مثلا أن الله عز وجل اسمه الخالق ويتصف بصفة الخلق وأنه يخلق جل وعلا، وكذا قل في اسم الله الغفور فقد سمى نفسه بالغفور ومن صفاته المغفرة وأنه يتجاوز ويغفر ذنوب عباده. الأمر الرابع هو التعبد لله عز وجل بالاسم ودعاؤه به دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولأهل العلم تفسيران في هذه الآية. فادعوه بها يعني سموه بها، والتفسير الثاني اسألوه بها، وكلا المعنيين حق، وكلاهما مما يندرج في معنى الإيمان بأسماء الله عز وجل. فيدعى الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه يسمى، ويدعى الله عز وجل بمعنى أنه يسأل سبحانه وتعالى بها. وهذا دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فأن يكون للعبد تعبد من خلال هذه الأسماء، وكما ذكرت لك كل اسم لله عز وجل له عبودية تخصه. فاسم الله الرحيم واسمه الرحمن واسمه الغفور وأمثالها من أسماء الرحمة والإحسان تورث في العبد عبودية المحبة وعبودية الرجاء في الله سبحانه وتعالى، وهذه أمور اكتسبها من المعنى الذي دلت عليه هذه الأسماء. وقل مثل هذا في كل اسم لله سبحانه وتعالى. فمن مقتضيات الإيمان بالله عز وجل، أعني الإيمان بأسمائه سبحانه وتعالى، أن يلتفت إلى هذا الأمر، يدعى الله سبحانه وتعالى بأسمائه دعاء العبادة ودعاء المسألة. وينبغي أيضا أن لا يفوتنا في هذه المقدمات من الإشارة إلى أن ما يعلمه العباد من أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى ليس هو كل ما يتصف الله عز وجل به أو يسمى، وأن للعباد الإحاطة بذلك. بل إن ابن القيم رحمه الله يقول إن نسبة ما يعلمه العباد من ذلك إلى ما لا يعلمونه كنقرة عصفور من بحر، ومهما يكن من شيء فالمقطوع به أن أسماء الله عز وجل وصفاته على الحقيقة غير محصورة في علمنا. ويدل على هذا دلائل كثيرة، وهو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، ونقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم. ومما يدل على ذلك حديث الشفاعة، وأن الله سبحانه وتعالى حينما يدني عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إليه فيسجد تحت العرش، قال في الحديث: فأحمده بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. والله عز وجل إنما يحمد بأسمائه وصفاته، وفي الحديث: لا أحصي ثناء عليك. والله عز وجل إنما يثنى عليه بأسمائه وصفاته، ولو أحصى العبد أسماءه وصفاته لأحصى ثناء عليه. فلما لم يمكن هذا، لم يمكن معرفة جميع أسماء الله وصفاته جل وعلا. هذه بعض المقدمات المتعلقة بهذا الموضوع، والتي يحسن التمهيد بها بين يدي هذه النبذة التي ألفها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. سنأخذ إن شاء الله ما تيسر، ونتمم إن شاء الله الباقي بإذن الله عز وجل في الدروس القادمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فصل في شرح أسماء الله الحسنى. قد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى في القرآن بحسب المناسبات، والحاجة داعية إلى التنبيه إلى معانيها الجامعة. فنقول: قد تكرر اسم الرب في آيات كثيرة. أقول نبه المؤلف رحمه الله إلى أن أسماء الله عز وجل قد تكررت كثيرا في كتاب الله عز وجل، بل أكثر آيات الكتاب تكاد أن تكون مشتملة إما في أثنائها أو في خاتمتها على اسم أو أكثر لله عز وجل. وأشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن ما جاء في كتاب الله سبحانه من أسماء الله وصفاته ومن حقائق اليوم الآخر أعظم مما جاء في الكتب السماوية الأخرى، وهذا من نعمة الله عز وجل علينا. ومن نعمته أيضا أنه أعاننا على معرفة أسمائه وصفاته، ومن جملة ذلك أنه أرسل رسله وأنزل كتبه، وقد اشتملت دعوة الرسل وكتب رب العالمين سبحانه على ذكر جملة كبيرة من أسماء الله وصفاته. وهذا من إعانة الله عز وجل عباده على معرفة أسمائه وصفاته، وهذا مما يدلك على مسيس حاجة العباد إلى ذلك. فإن الله سبحانه كلما كانت حاجة العباد إلى الشيء عظيمة، كلما بذل جل وعلا من هذا وأنعم على خلقه. لما كانت حاجة العباد إلى الطعام حاجة عظيمة، فإن الله عز وجل قد أغدق على عبده من الأطعمة في الأرض. ولما كانت حاجتهم إلى الماء أعظم، كان إنعامه سبحانه وتعالى بالماء أكثر. ولما كانت حاجتهم إلى الهواء أكثر وأكثر، فإن الله عز وجل أنعم به أكثر وأكثر. أقول: من عناية من نعمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن أعانهم على معرفة أسمائه وصفاته، ومن ذلك أنه جعل أنبياءه ورسله يبينون للأمم من أسمائه وصفاته ما بينوه، وكذلك اشتملت كتب الله عز وجل على ذلك من ذلك على شيء كثير، لا سيما ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قد تكرر اسم الرب في آيات كثيرة. والرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم، ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر الاسم الأول وهو الرب. الرب اسم عظيم لله جل وعلا، وقد ورد مضافا ومحلا بأل. أما في القرآن فإنه ورد كثيرا جدا، لكنه ورد مضافا أو منكرا. ففي كتاب الله عز وجل كثير من الآيات التي فيها أن الله رب السماوات والأرض، رب المشرقين ورب المغربين، ربكم ورب آبائكم الأولين، رب العرش العظيم، وأمثال ذلك من الآيات التي فيها إضافة الرب، إضافة هذا اللفظ إلى المربوب. وجاء أيضا منكرا: سلام قولا من رب الرحيم. وجاء محلا بأل الرب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، إلى غير ذلك مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسم مصدره الربوبية، والرب في اللغة يدل على عدة معان كلها ثابتة لله عز وجل. ومجموع ما ذكر أهل العلم في هذا الاسم يرجع إلى ما يأتي: أولا أن الرب هو المالك، ومن ذلك حديث الصحيحين: حتى يلقاها ربها، لما سئل عن ضالة الإبل صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترعى الشجر حتى يلقاها ربها، يعني مالكها. المعنى الثاني: السيد، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: قال اذكرني عند ربك، ارجع إلى ربك. كذلك بقول الله جل وعلا: قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، على قول كثير أو أكثر المفسرين. فالسيد، فالرب ها هنا هو السيد. المعنى الثالث أن الرب هو المربي، والتربية هي إنشاء الشيء والعناية به من حال إلى حال حتى يبلغ غايته. فالمربي اسم يتضمن معنى المصلح والمدبر والقائم على الشيء. ومن ذلك قول الله سبحانه: وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني اللاتي ربيتموهن. والمعنى الرابع بمعنى المتصرف الذي يتصرف في الأمور ويسوسها، وهذا المعنى قريب أو متفرع من معنى المالك ومعنى السيد. ومن ذلك ما روي عن صفوان رضي الله عنه أنه قال: لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن، يعني يسوسني ويتصرف في شأني. هذه المعاني الأربعة كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو المالك الذي بيده ملكوت كل شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، تبارك وتعالى. والله عز وجل مالك السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، فكل شيء مملوك لله سبحانه وتعالى من الملوك ومن الممالك. والمعنى الثاني أيضا حق ثابت لله عز وجل، فالله عز وجل هو السيد الذي بلغ الغاية في السؤدد وبلغ الغاية في العظمة، والله عز وجل هو السيد كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فإن الله عز وجل هو المربي عباده بنعمه تبارك وتعالى، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله من معاني هذا الاسم. والله عز وجل ربى خلقه بنعمه، وخلق كل مخلوق وهداه إلى ما يصلحه. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي قدر فهدى. فالله عز وجل خلق الخلق وهداهم إلى ما يصلحهم. وأرفع ذلك وأعظم تلك التربية ما يتعلق بهدايتهم وإصلاح قلوبهم كما ذكر المؤلف رحمه الله. فالله عز وجل له من هذا النصيب الخالص سبحانه وتعالى، وهو وحده الذي يهدي من شاء هدايته تبارك وتعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الخلق، فإنه هو الذي يرفع وهو الذي يخفض، وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وهو الذي يذل وهو الذي يعز، وهو الذي يحيي وهو الذي يميت. بيده مقاليد الأمور، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. هذه المعاني كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى في اسم الله الرب. وبهذا تعلم أن هذا الاسم إن نظر إليه لبعض معانيه يكون مشتملا على صفة ذاتية لله عز وجل، وإن نظر إلى المعاني الأخرى كان مشتملا على صفة فعلية لله عز وجل. ففي معنى السيد مثلا كان اسما لازما دالا على صفة ذاتية لله عز وجل، وبالنظر إلى اشتماله على معنى المتصرف فإنه يكون ماذا؟ دالا على صفة فعلية لله سبحانه وتعالى. وأختم كلامي بالتنبيه على أثر الإيمان بهذا الاسم لله سبحانه وتعالى. لا شك أن الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأن تجريد ربوبيته سبحانه وتجريد الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى له أثر عظيم في نفوس العباد، بل هو أول درجة من درجات الإيمان، ولا يمكن أن يكون مسلما موحدا من لم يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى. والإيمان بربوبية الله جل وعلا يقتضي الإيمان بجميع أسماء الله وصفاته، ولهذا ذكر أهل العلم أن هذا الاسم من أصول أسماء الله عز وجل. ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج وفي كتاب الصلاة وفي الفوائد وفي غيرها من كتبه أن أصول أسماء الله عز وجل ثلاثة: اسم الله الله، واسمه الرب، واسمه الرحمن. وجميع الأسماء الحسنى لله عز وجل راجعة على هذه الأسماء، راجعة إلى هذه الأسماء وتدور عليها. ولم يكن سبحانه وتعالى ربا له الربوبية المطلقة في خلقه إلا لاتصافه جل وعلا بجميع صفات الحمد والكمال جل وعلا، وإلا فإنه لم لو لم يكن كذلك فإنه لا يكون ربا. فالله عز وجل رب كل شيء لكونه متصفا بصفات الكمال، ولأجل هذا استحق الحمد في الأولى والآخرة. أيضا من آثار ذلك أن يعتقد العبد أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، فهو الذي ينفع وهو الذي يضر، وهو الذي يرفع وهو الذي يخفض، وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، فلا ينصرف قلبه في شيء من ذلك لغير الله عز وجل. ثم إذا آمن بربوبية الله عز وجل فإن هذا سوف يرقيه إلى الدرجة الثانية، كما قال جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. إذا كنت مؤمنا بربوبية الله عز وجل فإنه يلزم من هذا أن تجرد العبودية لله عز وجل، فيكون حبك وخوفك ورجاؤك وجميع تعبداتك لله سبحانه وتعالى. أيضا من المهمات التي يشار إليها في هذا المجال أن الرضا بالله ربا من حققه فإنه يكون قد ذاق طعم الإيمان، كما دل على هذا حديث صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. والكلام في معنى الرضا بالله ربا كلام يطول، وحبذا لو رجعتم إلى شرح نفيس في ذلك لابن القيم عليه رحمة الله في كتابه المدارج في الجزء الثالث، فإن له فيه كلاما نافعا ونفيسا. بقيت مسألة ولكن الوقت انتهى ووصل شيخنا حفظه الله، تتعلق بحكم تسمية غير الله عز وجل ربا، ولعلي أشير إليها في حدود دقيقة. هل يجوز أن يقال لغير الله عز وجل هذا الاسم، يعني يطلق على غير الله عز وجل؟ ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقل أحدكم وضئ ربك وأطعم ربك. هذا الحديث فيه نهي عن إطلاق الرب على غير الله عز وجل، وأهل العلم في هذه المسألة على قولين، منهم من ذهب إلى تحريم أن يطلق على غير الله عز وجل اسم الرب، وممن ذهب إلى هذا ابن مفلح فإنه استظهر التحريم، وكذلك نص عليه ابن بطال كما نقل الحافظ بن حجر في الفتح. وجمهور أهل العلم على كراهة ذلك كراهة تنزيه، واستدلوا على هذا بأدلة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقول الله عز وجل في سورة يوسف: قال ارجع إلى ربك، قال اذكرني عند ربك، إنه ربي، إلى غير ذلك مما ورد. كذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة بحديث جبريل قال: أن تلد الأمة ربها، وفي رواية ربتها. واستدل كذلك بحديث الإبل الذي ذكرته لك قبل قليل، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حتى يلقاها ربها. وعلى كل حال البحث في هذا يطول ولا أريد أن أستأثر، لعلي أبدأ إن شاء الله اللقاء القادم بتحرير هذه المسألة، والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وسلم.